أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ويصح على النفس إلا عن حق فلمصرفه. هكذا في الأزهار. الفقراء لمن عدا ها هي والفقراء ما هو مرفوع الفقراء لمن عدا يصح الوقف على النفس قد يتهم واحد يريد النص عليها لأنها مثل في مثل الزكاة ما بيصبر أنه يصرف الزكاة في نفسه نص عليها علشان يبين انها جائزة وانها مشروعة يصح الوقف على النفس ان قصد به التعفف فالقربة محققة في الحال وان قصد به القربة مطلقة فالقربة مقدرة بانقراضه ووارثه ولا يشترط أن يقصد أن يستغني به عن تكفف الناس وسواء وقف على نفسه فقط أم داخلا في ضمن غيره في الحين يذهب الوقف لأسرته هو من ضمنه آلف لان والفقراء لمن عداه هذا الحين بدأ المؤلف يبين بعض معاني الألفاظ مثلا إذا قال الواقف هذا الوقف وقفته على الفقراء يشتي يبين من المراد بالفقراء فيذكر الألفاظ أكثرها الفقراء والأولاد والقرابات والأرحام يعني ما المراد بهذه الألفاظ فإذا قال وقفته على الفقراء فالمراد بالفقراء من عداه أما منه حقيقة الفقير قد تقدم في كتاب الزكاة ومن لا يملك نصابا لكن في باب الوقف المراد به من عداه فلا يدخل هو في ضمن الفقراء يعني من وقف شيئا على الفقراء أو على العلماء أو على المساكين دخل فيه كل فقير أو عالم أو مسكين غير الواقف فلا يدخل معهم في المصرف إذا صار فقيرا لأن المخاطبة لا يدخل في خطاب نفسه هذا خطأ خطأ التعليم لأن هذا ما هو خطأ ما بيخاطب أحد ما لها معنى أقوله لأن المخاطب لا يدخل في خطاب نفسه علل غيره بعله أحسن ذكرها في البحر قال إن الفقراء لمن عداه لأن العرف يقضي بأن الإنسان إذا قال كذا فمراده غيره هذا هو الصح هذا الصحيح للمذهب فإذا كان ذلك كذلك فيجوز دخوله في الفقراء إذا أنوى هو إذا قال للفقراء وهو فقير وأراد أنه من ضمنه أو قال للعلماء وهو عالم ونوى أنه معهم وهكذا رووا عن عثمان بن عفان أنه وقف بير رومة عليه وعلى المسلمين هذا الكلام حقه ما هو سليم ما بلا التعليل خاطب ما خاطب أحد ما بيكلم الله عز وجل إذا قال وقفت هذا للفقراء يقفه لله فالخطاب هو إلى الله المخاطب لا يدخل المخاطب لا يدخل في خطاب نفسه وإن كان المختار عندنا في علم الأصول أن المخاطب يدخل في خطاب نفسه ما عندي عندك حجة عليه في أصول الفقه. هذه ما لها معنى ذكرها في أصول الفقه وما لها جور فائدة، ما بلا هي مثل الرسول صلى الله عليه وآله حين يقول لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل هو تكليف له أو لا؟ فالمختار عندنا أن النبي داخل في خطاب نفسه. إلا لقرينة تخرجه، والقرينة المخرجة له هنا ذكره للفقراء، فإنه حين ذكرهم دل ذلك على أنه يريد من عداه من الفقراء أي فقير كان. قلت لكم إن كان المراد أن الإنسان وقف، إن كان المراد يفتوه وين يصرف الوقف؟ فداري بنيته، فإن أنواع إنه من ضمنه يصرفها في نفسه وفيه، وإن أنوابها للفقراء غيره فلا يدخل فيه. فإن كان قد مات الواقف وقفية منه وقال فيها أنها للفقراء، هل يدخل هو ورثته؟ هذا محل الإشكال، لأن ما عاد استابر نقول العبرة بنيته. فإذا ما درينا بنيته، فإن درينا بها ما أحد أخبرنا ثقة إنه قال إن مراده بها إنه داخل في ضمنه فورثته داخل، وإن ما بشي قرينه فالعرف إن الفقراء غير. فهمتوا؟ هذا الحاصل، حاصل المذهب إن أي كل هذه الكلمات بيجي لا يذكر الفقراء ويذكر الأولاد، وإيش معناها؟ ورجع القرابة والأرحام وأهل بيته وذريته، وهل بفرق بينها أو لا؟ فالصحيح عندي الذي يتمشى مع اللغة العربية ومع قوانين اللغة إنه يريد يفسر كلام نفسه، هو أدرى وله نيته. فهمتوا؟ فإن لم نعرف نيته وأردنا أننا نصرف الوقف في من قال، إذا قال لأولادي أو للفقراء أو لقرابتي، فالعبرة بعرفه وعرف بلده، فالعرف يفسر لنا مراده في الألفاظ المحتملة. هذا هو الصح. وإن إلا لعرف يقضي بدخوله مع الفقراء دخل، وإن كان غنيا أو صار فقيرا دخل في العموم. ولا يدخل الفقير الفاسق سواء كان فسقه بما فيه مضرة على المسلمين أم لا، لأن وضع الوقف للقربة والوقف على الفساق لا يتقرب به إلى الله تعالى. ومن دفع شيئا إلى فاسق ضمنه، إلا لعرف جار بدخول الفساق دخلوا. هذا مخلط نفس التعليل، ما هو سليم، ولو سابر استثناء العرف. الفساق تقدم انه يجوز الوقف على الكافر والفاسق اذا كان فيه قربه بسبب القرابه، واما في اللفظ فان الظاهر ان اللفظ ما له معنى، انه يشمل الفاسق اذا قال لاهل بلدي او قال للفقراء فانه فقير هو، ما بل أنه لا يصح الصرف في الفاسق إذا ما كان فيه أي مصلحة، لأنه ما فيه قربة، لكن قد يكون فيه. ولذا جوز الرسول صلى الله عليه وعلى آله صفية أن تصرف في قراباتها وهم يهود من أهل الذمة. قد يكون الفاسق أسير أو يكون عوين أو يكون معاون لإمام الحق أو يكون رحم. هذا حيث وقفه على الفقراء وأطلق. أما لو وقف على أهل بلد محصورين دخل الفساق والأغنياء ونفس الواقف، إذ لا قرينة تخرجه، كما لو سبر طريقا أو مسجدا أو منهلا فهو وغيره على سواء. وكذا إذا قال وقفته لله ولم يذكر الفقراء، فإنه يصرف في الفقراء ويكون من جملتهم كما تقدم، إلا عن حق فلمصرفه. إذا قال للفقراء قال إنه لمن عداه، فهذا بيشمل ناس كثير، يشمل والده وأولاده إذا كانوا فقراء. فإذا كان الوقف عن حق مثل حين جوا عليه ديون ومظالم ما عاد داري بهلها، وكأنه وقف إلى مقابلها، ولا عليه زكاة ووقف جربه لبراءة ذمته من الزكاة، فلا تصرف إلا في من يجوز صرف الزكاة، لأنها الآن بفسر الفقراء. وهذا كلام ماله، لأنه متناقض نفس كلام الإمام، لأنه إذا فسره بفسره بموجب العرف، وقولها إلا عن حق ما عده بموجب العرف. إذا الوقف عن حق عن زكاة فلا يجوز صرف الوقف إلا بمصرف الزكاة، وإن كان عن مظالم فيجوز صرف غلة الوقف في من يجوز صرف المظالم فيه. صرف المظالم بيأتي في كتاب الغصب، وموضعها الآن في كتاب الوقف هو من مواضع. إلا أن يكون ذلك المصرف للفقراء من الواقف عن حق، عن حق واجب عليه فلمصرفه، أي لا يصرفه إلا في مصرف ذلك الحق، فإن كان من الزكوات صرف في مصارفها لا غير، وإن كان عن أخماس أو مظالم صرف أيضا في مصارفها، ولا بد من النية في صرف كل غلة حصلت، هذا حيث وقف الرقبة والغلة عما عليه من الزكاة، أو وقف الرقبة واستثنى الغلة عنها. أما إذا وقف الرقبة عما عليه من الزكاة أو المظالم وسكت عن الغلة، فيجوز صرف الغلة في الواقف وولده ومن تلزمه نفقته، لأن الرقبة قد أسقطت بقيمتها وقت الوقف. إذا سكت عن الغلة فإن كان أذيبا يصرف الغلة هو فقد أدرى يسكت ولا يتحاكم، هو داري هو نواب الغلة أولى، وإن كان قد مات فلا بأس، فيجوز صرف الغلة في الواقف ولا لأن احنا دارين وششت. وأولادي، والأولاد مفردان لأول درجة بالسوية. هبن ترون هذا الحين في بيان معاني الألفاظ ما لها معنى قولها إلا عن حق، لأن قولها إلا عن حق قد هي مسألة فقهية ما عدا مسألة لغوية. قولها الفقراء لمن عداه قضية إصلاحية ببينها وإيش المراد بها، وقوله إلا عن حق مسألة فقهية أنه لا يجوز صرف الزكاة صرف الحق إلا في أهله، قوله شملها الله. ثم قال والأولاد مفردا لمن؟ لأول درجة. قوله مفرد متناقض في العرف النحوي مع قوله أولاد، الأولاد جمع، لكن قصده مفرد يعني ما هو مكرر. إذا قال وقفت هذا على الأولاد ولا أولادي في الأول درجة، يعني أولاده الصلبة، ما هم أولاد أولادي، أولاد الصلب، ولا يقول وقفت هذا على أولاد فلان، أولاده من صلبة ما هو أولاده، فلا يشمل أولاده. هذا معنى قولها مفرد، يعني ما قال أولادي وأولاد أولادي. فإذا قال الأولاد مفرداً فيكون لأول درجة بالسوية بين الذكر والأنثى، لأن ما هو ميراث. إذا كان مفرداً كوقفت كذا على أولادي أو أولاد فلان، ولم يذكر أولاد أولادي بعطف ولا ما يجري مجرى كبطن بعد بطن، فهو على صورتين: وقف عين ووقف جنس. الأولى وقف العين، وهو أن يعين الموقوف عليها كعلى هؤلاء أو على حسين وأحمد وعلي، هذا إذا عددهم بذل الأسامي، أو من أولاد فلان، فيكون لهم فقط على الرؤوس لا لغيرهم، ولا يدخل فيهم من ولد بعد ذلك ولو كان حملا عند الوقف، بل ولو كان موجودا حيث خص غيره، ومن مات منهم فحصته لورثته بالسبب والنسب على حسب إرثهم في الملك، لا لسائر إخوته إلا أن يشاركوا في الإرث فبحسبه. الصورة الثانية وقف الجنس، هي التي في الأزهر. وقف الجنس حين يقول: وقفت هذا على أولادي أو على أولاد أخي أو على أولاد فلان، وهو أن يقول: على أولادي أو على أولاد فلان، من دون تعيين بوصف ولا إشارة، فيكون لأول درجة من الأولاد بالسوية، ما لم يقل على فرائض الله. فإذا قال على فرائض الله فللذكر مثل حظ الأنثيين بالسوية بين الذكر والأنثى، من غني وفقير وحر وعبد وذمي، ويدخل بالوقف لا بالإرث من ولد له أو ثبت نسبه بالدعوة. إذا ازدحد ولد بعد لفلان هذا فيدخل في الوقف، بل ولو كان عند الوقف حملا فإنه يدخل في الوقف من هو موجود من أولاده، ويخرج من مات منهم، ويكون نصيبه لمن بقي من إخوته لا لورثته، إلا أن يموت بعد ظهور الغلة ولو لم تترك فلورثته، وتبقى إلى الصلاح بالأجرة للبطن الثاني، ويقضى منه ديونه ونحو ذلك. وإذا مات الآخر من أهل الدرجة الأولى انعطف الوقف على ورثتهم جميعا، ويقسم بين ورثة كل واحد عند موته لا عند موت الآخر، لا عند موت الآخر، فتدخل الزوجات وغيرهن من ورثته عند موته ممن هو موجود أو قد هلك، ويكون انتقاله إليهم بالإرث لا بالوقف. مثال ذلك: لو كان الأولاد حال الوقف الذكر والأنثى أربعة، كان الوقف على عدد رؤوسهم أربعة، ويدخل من يولد بعد فيشارك من يوم العلوق، فإن ولد اثنان صار بينهم أسداسا، وقس على ذلك. فإن مات أحد الأربعة صار نصيبه لباقي إخوته الثلاثة، ويكون الوقف بينهم أثلاثا. فإن مات الثاني قسم بين الثالث والرابع نصفين، فإن مات الثالث أخذ الرابع الكل وهو الباقي من الأولاد، فإن مات الرابع وهو آخر الأولاد انعطف الوقف لورثة كل واحد من الأربعة حصته، فيصير أربعا كما كان أولا، وينتقل إلى البطن الثاني بالإرث، ويدخل في ذلك الزوجات وأولاد البنات، حتى لو كانت زوجة الذي مات أولا باقية أو قد ماتت أخذت بقدر ميراثها منه، وإذا كان له بنت أخذت ميراثها، وإذا ماتت ورثها ولدها من ذلك الوقت. ومن كان قد مات من ورثة الأول صار نصيبه لمن يرثه، ويسلك في ذلك مسلك المناسخة. المناسخة هي نوع في الفرائض، إذا مات ميت ورثه أولاده، وماتوا أولاده وأولادهم، وما قد قسمت التركة، هذا مناسخ، لأن كل ورثة بينسخ ومن قبله. فإذا كان للأول عند موته بنت وزوجة ولم يمت الآخر من الأربعة إلا وقد ماتا، صار نصيبهما من الإرث لورثتهما، ولا يشترط أن يموت الآخر وورثة الأول باقون، بل يصير نصيبهم لمن يرثهم، ولو قد مات من يرث انتقل إلى من بعده، وعلى هذا يكون الانتقال. وضابطه أنه ليس بوقف إلا في أول درجة فقط، لأن الوقف لم يكن إلا عليهم فقط، وأما من بعدهم فينتقل إلى ورثة كل واحد على حسب الميراث عند موته لا عند موت الآخر، إلا أن الأصل قد حبس عن البيع ونحوه لا القسمة فتجوز فرع. فإن كان حال الوقف لا أولاد للوارث، صار وقفاً على أولاد أولاده، البطن الأول منهم فقط، البطن الأول منهم فقط وما بعده بالميراث، فإن وجد له بعد ذلك انتقل الوقف إليه إذ الوقف عليه، ولو كان حال الوقف معدوماً. فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ما نزل، فوقف انقطع مصرفه، والمقرر أنه إذا انقطع مصرف الوقف يرجع إلى الواقف. مسألة: من قال وقفت على ابني أو على ابن زيد فلا يقتضي العموم؟ لأنه مفرد، لا يقتضي العموم في الأبناء. فإن كان له أكثر من واحد عينه لأحدهم، فإن لم يعينه حتى مات عينه الوصي إن كان، أو الأبناء مع التراضي، وإلا اقتسموه بينهم على الرؤوس لأنه ملتبس بين محصورين. ومثنى بالفاء أو ثم لهم ما تناسبوا، قوله مثنى معطوف على قوله مفردا. وسواء هي مثنى ومثنى سواء، ما بل نشتي رجل لا يقدر واحد مثنى على طريقة التثنية في النحو في مقابل المفرد، والمفرد قد بيناه وش يشتي. مثنى بدل قوله مفردا، لأنه قصد بالمفرد يعني قال أولادي مرة، ما جعلهم طبقات. فإذا ثناهم وقال أولادي ثم أولادهم، إن جاء قال بالفاء، إن قال أولادي فأولادهم أو ثم. لهم ما تناسلوا، ولا يدخل الأسفل حتى ينقرب الأعلى. إذا قال لأولادي فأولادهم، عطف أولادهم عليهم، فلا يدخل أولادهم إلا بعد انقراض. هذا بالفاء أو ثم. نحن وقفت على أولادي فأولادهم أو ثم أولادهم، أو زاد فقال فأولاد أولادهم أو ثم أولاد أولادهم. فإن الوقف في صورتي المثنى أو المكرر بالفاء أو ثم يكون لهم، أي للبطن الأعلى من أولاده ما تناسلوا مرتبا، ويدخل في ذلك أولاد البنات، ولا يدخل فيه أحد من البطن الأسفل حتى ينقرض البطن الأعلى، ويكون حكم البطن الثاني حكم الأول بعد انقراضه. ثم كذلك ما تناسلوا، لا يأخذ الأسفل مع الأعلى شيئا، ويكون الوقف بين أهل البطن الأعلى على سواء، الذكر والأنثى، والغني والفقير، والمؤمن والفاسق. ها بنت رأى ماذا الحين قال أن الفاسق جابر، وقل له بيقول ما هو جابر، قريته بالخلط، قلت لكم أن العبرة بالقربة، فإن كان فيه جهة قربة هو جائز للفاسق وغير كالقرابة يجيه قريب أو هو ذمي ويخشى عليه من الموت من الجوع، لأن الذمي محترم. إلا أن يقول على فرائض الله كان للذكر مثل حظ الأنثيين من أولاد الواقف لا إخوة وسائر ورثتك كما ذكره في البيان. قال في شرح الفتح: ومما يقتضي الترتيب أن يقول الأول فالأول، أو بطنا بعد بطن، أو قرنا بعد قرن، أو جيلا بعد جيل، أو فإذا انقرض الأعلى كان لمن بعده، وهو الذي في الحفيظ وروضة النووي وقرره المؤلف في الأثمار. شرح الفتح للشيخ يحيى بن محمد وابن الزيدية. والفتح هو فتح الغفار المأخوذ من كتاب الأثمار، وشرح الفتح للمات النفسي، وكتاب الحفيظ هو قبل الأزهار، هو من مراجع الأزهار، وروضة النووي ما هو معروف من كتب الشافعية. ومعنى الترتيب أنه لا ينتقل لأحد من الطبقة السفلى شيء حتى ينقرض جميع الطبقة العليا، وقد يقترن بما تقدم من ألفاظ الواقف قرائن تبين أن المراد حجب كل فرع بأصله فيعمل بها. لا ينقرض الأسفل حتى ينقرض الأعلى، لا يدخل الأسفل حتى ينقرض الأعلى إلا لأمر يدخله، أي لأمر صدر من الواقف، أمر يدخله أي يدخل الأسفل، لأمر صدر من الواقف يدخل الأسفل مع الأعلى في الوقف، كأن يقول على أولادي فأولادهم إلا العلماء أو الفقراء أو الفضلاء، يعني فلا ترتيب، فيدخل ذلك الأسفل المستثنى مع الأعلى ويكون دخوله بالوقف لا بغيره، فتثبت له أحكامه. أو لأمر صدر من الواقف لإخراج الأعلى، كأن يقول على أولادي فأولادهم إلا أولاد البنات أو الفساق ونحو ذلك فيخرجون. وقيل إن الأمر المدخل للأسفل مع الأعلى بالوقف نحو أن يأتي الواقف بلفظ يقتضي دخوله كالواو، قولها كالواو عند المؤيد بالله الذي تقدم على المذهب، الذي تقدمه على المذهب الأمر المدخل للدرجة الأخرى، كأن يقول على أولادي فأولادهم إلا العلماء أو الفقراء أو الفضلاء، يعني فلا ترتيب، فيدخل ذلك الأسفل المستثنى مع الأعلى ويكون دخوله بالوقف لا بغيره، فتثبت له أحكامه. أو لأمر صدر من الواقف لإخراج الأعلى، كأن يقول على أولادي فأولادهم إلا أولاد البنات أو الفساق ونحو ذلك فيخرجون. والإمام ما هو قال قيل، قال إلا لأمر يدخله كالواو عند المؤيد بالله، الذي عند المؤيد بالله ما هو مقرر للمذهب. إذا قال وقفت على أولادي وأولادهم وأولادي أولادهم، فإن الأسفل في هذه الصورة يدخل مع الأعلى عند المؤيد بالله، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، عند أصحابنا أن الواو للترتيب، المذهب أنها تقتضي الترتيب، أخذوها للهادي من الأحكام، وأقررها الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد، والسيد أبو طالب في التحرير، أخذوها للهادي عليه السلام من قوله في التوجه إنه يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، بعد وجهت وجهي، لأنه يكبر بعد التوجه، استدل قالوا إن الهادي قال إنه يكبر بعد ما يتوجه، قم يا ولد بارك الله فيك روح ارقد، عاد شغلنا روح ارقد. قالوا إن الهادي قال إنه يكبر بعد التوجه. فإذن أخذ الترتيب من الواو في قوله وكبره تكبيرا. وهنا جعل المؤيد بالله قال إن الواو لا تقتضي الترتيب، فإذا قال لأولادي وأولاده فيدخلوا أولادهم معه. وأصحابنا قالوا إن الواو حكمها حكم الفاء في كونها تقتضي الترتيب. ما بالله مثال قد أشار لها أنه يشتي يختصر أشار حين قال عند المعيد بالله إلى أنها حكمها حكم الفاء. وهو قول أكثر الفقهاء والبصريين من النحويين، وأما عند أبي طالب والكوفيين من النحويين فإنها تقتضي الترتيب كالفاء كالفاء وثم، وهو المختار للمذهب. فيكون الحكم ما تقدم بأنه لا يدخل الأسفل حتى ينقرض الأعلى. مسألة: إذا أتلف الوقف متلف ضمن قيمته يوم التلف لأجل الدرجة المستحقين له لا لمن بعدها، وإن أتلفه أهل الدرجة الأولى لم يضمنوا شيئا لكونه مستحقا لهم. فرع: فالوقف على الأولاد وأولاد الأولاد بالفاء أو بثم أو بالواو على الصحيح، أو بطن بطن بعد بطن أو نحو ذلك، يدخل في الوقف أولاد البنات إذ هم من أولاد الأولاد، لا إذا قال على أولاد صلبه لم يدخلوا في ذلك إذ هم من صلب غيره فاقتضى العرف خروجهم. مسألة: لو قال وقفت على نفسي فأولادي كان كما لو ذكر الأولاد مفردا فينتقل إلى البطن الثاني بالإرث، ولا يكون ذكر النفس بمنزلة البطن كما لو قال على أولادي فأولادهم فينتقل إلى البطن الثاني بالوقف. مسألة: أما حكم من يخرج البنات وأولادهن من الوقف ويجعل لهن من الغلة عوض ذلك الزيارة في الأعياد ونحوها، هذا البدو، البدو والشياطين وبقايا الجاهلية يحرموا البنات من الوقف من الميراث من كل شيء ذهبوا الهم. يضيفوهم يوم العيد بدلها ويجعل لهن من الغلة أو الضالة الزيارة في الأعياد ونحوها للمزوجات والكفاية لغير المزوجات. فالمختار أن ذلك لا يمنع الصحة ولا يرفع القربة ولا يقتضي مخالفة ما ذكره الواقف. إذا أعطاهم حاجة فلا بأس من الوقف، وكان الوقف أيضا من الثلث أو أقل فلا معنى يكفي له. السلام عليكم. وإليكم.